قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: السلام المؤمن. والمقصود من هذه الترجمة هو الاستدلال على إثبات أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل الحسنى. وقد ترجم بهذا الجزء من الآية المشتملة على عدد من أسماء الله الحسنى وفيها السلام. وهذه الآية أو الآيات في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. هذه أسماء من أسماء الله عز وجل، وكلها حسنى، وكلها من أسمائه الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، فهذه أسماء حسنى. وكذلك لله أسماء غيرها جاءت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، وفيها ما استأثر الله بعلمه، وفيها ما استأثر الله تعالى بعلمه. وأسماء الله عز وجل غير محصورة وغير معلوم لنا عددها وتسميتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن مر في كتاب الدعوات قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهي من جملة أسماء الله عز وجل، يعني هذه 99. وإلا فإن أسماء الله غير محصورة، والدليل على عدم حصرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك. ففيه ما استأثر الله تعالى بعلمه من أسمائه سبحانه وتعالى. وإذا فهي غير محصورة لنا وغير معلومة لنا، لا من ناحية عددها ولا من ناحية تسمية أسماء تلك الأسماء، معرفة تلك الأسماء. ولكن أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي هو في باب الأسماء والصفات يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وأسماء الله وصفاته توقيفية لا يتجاوز فيها النصوص، وإنما يوقف فيها عند حد النصوص دون أن يضاف إلى أسماء الله عز وجل ما لم يأتي بالكتاب والسنة، وإنما يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن هذا غيب، والغيب لا يعلم إلا عن طريق عالم الغيب والشهادة. فإذا أخبر عن نفسه بأن من أسمائه كذا أو أن من صفاته كذا، فواجب المسلم المؤمن أن يصدق وأن يؤمن بتلك الأسماء وتلك الصفات التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا يتعلق بهذا الاسم الذي هو السلام، وفيه أنه من أسماء الله عز وجل، وأن الله تعالى هو السلام ومنه السلام. فلا يسلم عليه ولا يقال السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، لأن السلام دعاء، والله تعالى ينكر اسمه السلام ويدعى الله عز وجل بأن يسلم المدعو له. فإذا قلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته فأنت تدعو له، تدعو لمن سلمت عليه بالسلامة والرحمة والبركة، فالسلام دعاء، والله تعالى هو الذي يدعى ولا يدعى له. فلا يقال السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، لأن السلام دعاء، والله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى، ومن سلم عليه دعي له، من سلم عليه دعي له. فتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته عندما تسلم على أحد يعني أنك تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله من عباده. السلام على الله. نعم. اتصل على الله. إيش؟ السلام على الله. نعم. السلام على الله. وفي بعض الألفاظ السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فنهوا عن ذلك وقيل لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. فأرشد إلى إلى إلى إلى أو علم التشهد أو يعني هذا يعني هذا الذكر وهذا الدعاء الذي هو التشهد والذي شرع الاتيان به في الصلاة بين الركعتين بين بعد الركعتين الأوليين وكذلك في بعد آخر ركعة يعني تشهد أول وتشهد أخير فيؤتى بهذه الصيغة أو بغيرها من الصيغ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن محل الشاهد من إيراد الحديث هنا ذكر أن الله تعالى هو السلام أي أنه من أسماء الله عز وجل. فالكتاب والسنة دل على أن من أسماء الله السلام، فالسلام في الكتاب هو الآية التي ترجم بها البخاري، ومن السنة هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا يقولون السلام على الله، فقال لهم لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، فإن الله تعالى هو السلام، فمن أسمائه سبحانه وتعالى السلام. والحديث سبق أن مر في التشهد ولكنه جاء هنا من أجل ما جاء في أوله من ذكر أن من أسماء الله السلام. وقيل في معنى السلام يعني معناه الذي سلم من كل نقص واتصف بكل كمال. وقيل الذي سلم أولياءه، الذي سلم أولياءه وحصلت لهم السلام وحصل لهم من الله عز وجل السلامة. فقيل هذا في معنى هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل الحسنى. قال باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل ملك الناس، والمراد من هذا إثبات هذا الاسم من أسماء الله عز وجل وهو الملك، أن من أسماء الله عز وجل الملك وهو ملك الناس وهو ملك يوم الدين وهو ملك الدنيا والآخرة وهو ملك كل شيء، هو الملك المتصرف في كل شيء الذي تخضع له الملوك والكبار وكل شيء خاضع لعظمة الله عز وجل، فهو الملك الحق، هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض وملك كل شيء، وكل من سوى الله فهو ملك لله عز وجل، كل من سوى الله فهو ملك لله عز وجل، لأنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق وكل من سواه فهو ملك له سبحانه وتعالى تحت ملكه وتحت تصرفه. فمن أسمائه الملك. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عمر عن النبي الثاني ثم أورد البخاري رحمه الله حديثين, حديث أشار إليه وسيأتي وفيه ذكر الاسم هذا الاسم العظيم, والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي ساقه بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض, أنا الملك أين ملوك الأرض. وقوله أنا الملك هذا هو محل الشاهد, أنا الملك هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث, وهو أن من أسماء الله تعالى الملك الذي هو مالك لكل شيء والذي كل شيء تحت قبضته وفي تصرفه ويفعل فيه ما يشاء ويحكم ما يريد, وكل مخلوق وهو ملك الله عز وجل, الله تعالى رب العالمين وهو الخالق ومن سواه مخلوق وكل من سواه فهو ملكه سبحانه وتعالى وهو خلقه وهو المتصرف فيه كيف يشاء. في هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف إثبات أن الملك اسم من أسماء الله عز وجل, اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. والإمام البخاري رحمه الله يسوق تلك التراجم وهي مشتملة على أسماء وعلى صفات, وهذه الترجمة مشتملة على أن من أسماء الله عز وجل الحسنى الملك الذي هو له ملك السماوات والأرض والذي بيده كل شيء. وقد وهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض, أن الله عز وجل هو الباقي وغيره يفنى. فالمتكبرون والمتجبرون في هذه الحياة الدنيا ينتهون وينتهي كل شيء ولا يبقى إلا ملك كل شيء, لا يبقى إلا ملك كل شيء سبحانه وتعالى فهو الباقي وغيره يفنى, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, كل شيء هالك إلا وجهه وهو سبحانه وتعالى المالك لكل شيء وهو مالك الدنيا والآخرة. وفي سورة الفاتحة مالك يوم الدين, في قراءة مالك يوم الدين, مالك يوم الدين وفي قراءة مالك يوم الدين, وإنما نص على يوم الدين مع أنه ملك الدنيا والآخرة ومالك الدنيا والآخرة لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه الخضوع لله عز وجل من كل أحد من المتكبرين وغير المتكبرين في هذه الحياة الدنيا يخضعون لله عز وجل. هؤلاء المتجبرون الذين منهم من ادعى الألوهية وادعى الربوبية, وفيهم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى, فإن الكل يخضع لله سبحانه وتعالى. فذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع, وأما في الدنيا ففيه من تجبر وفيه من تكبر وفيه من عتى واستكبر, وفي الآخرة الكل يخضع. ولهذا جاء إضافة الملك إلى يوم الدين لكن ليس له مفهوم, وإنما نص أو قيد بيوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه الخضوع من الجميع والاستكانة من الجميع لله سبحانه وتعالى, وأنهم خاضعون له, كل خاضع كل مستكين لله سبحانه وتعالى. قال باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم حق وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثالك. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة وهي قوله: باب قول الله عز وجل هو العزيز الحكيم، يعني إثبات هذين الاسمين العظيمين لله عز وجل، وهما اسم العزيز والحكيم. الله عز وجل هو العزيز هو الحكيم، وقد جاء في آيات كثيرة هذان الاسمان، يأتي في آيات عديدة تختم الآيات بهذين الاسمين، وما أكثر ما يأتي الجمع بين هذين الاسمين العزة والحكمة. والله عز وجل من أسمائه العزيز ومن أسمائه الحكيم، وهو متصف بالعزة والحكمة سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن أسماء الله عز وجل وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة كلها تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذان الاسمان هما من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهما في غاية الكمال، ولكل منهما معنى، وعند اقترانهما أيضا يدلان على معنى غير ما يدل عليه كل واحد منهما عند الانفراد. فإن العزيز يدل على العزة والقوة والغلبة والقهر، والحكيم يدل على الحكمة، وهي كونه يخلق ما يشاء بحكمة وعلى وفق ما يريد سبحانه وتعالى، فهو متصف بمقتضى هذه الأسماء، وعند اجتماعهما فإنه يحصل معنى غير معنى يضاف إلى ما يحصل من معنى كل منهما عند الانفراد. وذلك أن عزة الله عز وجل معها حكمة، وحكمته معها عزة. ومن المعلوم أن من البشر ومن الخلق من يكون عنده قوة ولكن معها عدم حكمة، ومن المعلوم أن القوة والعزة بدون حكمة يعني تعتبر نقص وتعتبر خلل، وكذلك الحكمة ومعرفة الأمور ووضعها في مواضعها أيضا كذلك، يعني يوجد من البشر من يكون عنده حكمة ولكن ما عنده القوة وما عنده القدرة على التنفيذ، على تنفيذ ما يريد وعلى تنفيذ ما يفكر فيه. أما الله عز وجل فله الكمال المطلق، فهو عزيز حكيم. البشر يكون أو يكون في أحد منهم عزة ولكن ما يكون عنده حكمة، فتكون عزته نقصا، والعكس كذلك. والله عز وجل أسماؤه كلها حسنى وكلها كمال، وتدل على معاني في غاية الكمال، وفي حال انفراد كل واحد منهما له معنى في غاية الكمال، وإذا انضم إلى اسم آخر فإنه يدل أيضا على معنى آخر، وهو أن تلك الصفة في غاية الكمال ولا يشوبها نقص ولا يحصل أي خلل فيها، بل هي في غاية الكمال، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. وقد ذكر البخاري أيضا بعد ذلك يعني ذكر صفة الله عز وجل هي العزة، من صفات الله عز وجل العزة. ومن المعلوم أن الاسم العزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، وأسماء الله عز وجل مشتقة وتدل على معاني. ولكنه ذكر كما ذكر الآية المشتملة على الاسمين، ذكر أو أشار إلى بعض الأحاديث المشتملة على الصفة التي هي العزة، التي هي عزة الله عز وجل. فقال بعد ذلك: ومن حلف بعزة الله وكرمه وصفاته، بعزة الله وصفاته، يعني أن صفات الله عز وجل يقسم بها يحلف بها, وأسماء الله عز وجل يحلف بها, ومن حلف بأسماء الله أو بصفات الله فقد حلف بالله, وهو داخل تحت الحلف بالله, لأنه ليس الحلف بلفظ الجلالة فقط, بل يكون بلفظ الجلالة وبسائر الأسماء الحسنى الثابتة لله عز وجل, وكذلك جميع الصفات التي ثبتت عن الله عز وجل في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, كل هذا كل ما ثبت من أسمائه وصفاته فإنه يحلف به ويقسم به, وهو حلف بالله عز وجل, وحلف بالله عز وجل, والحالف بأسمائه حالف به, فليس الحلف بلفظ الجلالة هو الله, وإنما يكون بلفظ الجلالة وبغيره من الأسماء, وكذلك بالصفات مثل عزة الله وجلال الله وعظمة الله وحياة الله وقيومية الله وغير ذلك من الصفات, صفات الله عز وجل, فإنه يحلف بها والحالف بها حالف بالله عز وجل, وإنما المنع من الحلف بغير الله عز وجل, وصفات الله ليست غيره وأسماءه ليست غيره, فالحالف بها حالف به سبحانه وتعالى, وإنما غيره من سواه وهو مخلوقات, لأن الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق, والمخلوق لا يقسم به, ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي والتحذير من الحلف بغير الله عز وجل, يقول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون, ولا تحلفوا إلا بالله, يعني الحلف لا يكون بغير الله عز وجل, والمقصود لا تحلفوا إلا بالله يعني ليس مقصود بلفظ الجلالة فقط, وإنما بالله عز وجل بأسمائه بصفاته, كل هذا حلف بالله, وهو داخل تحت الحلف بالله, ولا يخرج عن أن يكون حلفا بالله عز وجل, يعني حلف بذات الله, الحلف بأسماء الله وصفات الله هو حلف به سبحانه وتعالى. فذكر حلف بعزة الله وصفاته, لأن ذكر عطف الصفات على العزة من عطف العام على الخاص, لأن العزة من الصفات, ولكنه ذكر العزة لأنها هي التي ترجم لها وعطف عليها الصفات, وكما يحلف بالعزة يحلف بغيرها من الصفات, ولكون العزة ورد فيها يعني النصوص يعني فيها الحلف بها أوردها هنا نص عليها, ولكنه عطف عليها ذكر الصفات حتى يبين أن سائر الصفات غير العزة كلها كذلك, وأنه لا فرق بين العزة وغيرها من الصفات, كل ما ثبت الله عز وجل الصفات يحلف به ويقسم به وهو حلف بالله سبحانه وتعالى. إشكال. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك, يعني أنه عندما يلقى فيها أهلها ويتقول هل من مزيد هل من مزيد, يعني تطلب زيادة, فيضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتك, يعني حسبي حسبي, يعني كفاية ما لا تريد شيئا بعد ذلك, فقوله وعزتك هذا هو محل الشاهد, يعني الرسول أخبر عن النار أنها تحلف بعزة الله عز وجل وتخاطب الله فتقول قط قط وعزتك, يعني تحلف بعزة الله سبحانه وتعالى, فإذا هذا هو محل الشاهد من الإرادة, لأنه حلف بعزة الله عز وجل, والرسول ذلك ذكر ذلك عن النار يعني هو دليل على الحلف بعزة الله عز وجل, وكذلك سائر الصفات يحلف بها لأن حلف بها حلف بالله عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. ثم ذكر حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها, وأنه يسأل الله عز وجل أن يصرف وجهه عن النار وهو آخر أهل الجنة دخولا, فيقول لا وعزتك لا أسألك غيرها, يعني أنه يكفيه أن يصرف وجهه عن النار ولا يسأل شيئا عن من ذلك, ولكنه يسأل, والمقصود منه قوله لا وعزتك, لا وعزتك يعني أنه حلف بعزة الله عز وجل, فهو حلف به سبحانه وتعالى. قال أبو سعيد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد وهو مثل حديث أبي هريرة, ولكن وفيه أن الله عز وجل أعطاه من الجنة ما أعطاه بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى, ولكن المقصود منه هو ما تقدم من قوله لا وعزتك. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. وقال أيوب عليه الصلاة والسلام لا غنى لي عن بركتك, يعني أنه لما كان يغتسل عريانا ويعني جاء رجل من جراد فجاء من ذهب فجعل يحثو, فقال لا وعزتك لا غنى لي عن عن عن عن بركتك, لا غنى لي عن بركتك, محل الشاهد من قوله لا وعزتك يعني حلف بعزة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيوب عليه الصلاة والسلام أنه حلف بعزة الله عز وجل أنه لا غنى له عن بركته سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا الحديث فيه استعادة الرسول بعزة الله عز وجل, ومن المعلوم أنه لا يستعاذ بغير الله, لا يستعاذ بغير الله, لأن الاستعادة إنما هي بالله أو صفاته. فهنا كون استعاذ بعزة الله يعني دل على أنها صفة من صفات الله عز وجل, لأنه لا يستعاذ بغير الله عز وجل, لا يستعاذ بالمخلوقات, وإنما يستعاذ بالخالق سبحانه وتعالى, والاستعاذة بعزته استعاذة به سبحانه وتعالى. فهو دليل على إثبات صفة العزة لله عز وجل, وقد استعاذ بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا ثناء على الله عز وجل, لأنه هو الحي الذي لا يموت, والجن والإنس يموتون, الخلق يموتون, وذكر الجن والإنس هنا لا مفهوم له من حيث أن الملائكة بخلاف الجن والإنس وأنهم لا يموتون, لأن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه يدل على عموم وأنه البقاء لله وحده لا شريك له, هو الذي يبقى وهو الذي لا يموت, هو الحي الذي لا يموت, والجن والإنس يموتون والملائكة تموت, والله عز وجل هو الباقي الذي لا يموت ولا يفنى, فهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء, وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي هو باق لا يموت سبحانه وتعالى, وغيره كان بعد أن لم يكن, ومصيره إلى الفناء والعدم. قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى في النار. قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو دال على ما ترجم له البخاري من إثبات العزة لله عز وجل وأنها صفة من صفاته وأنه يحلف بصفات الله عز وجل وبأسمائه. وهذا الحديث فيه أن النار يلقى فيها وتطلب المزيد فيضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد لقد قد قد قد بعزتك بعزتك بعزتك وكرمك يعني أن النار أقسمت بعزة الله وكرم الله عز وجل وهذا فيه دليل على أن أسماء الله أن أسماء الله عز وجل وصفاته يحلف بها لأن الرسول عزى ذلك إلى النار وأقره فدل ذلك على الحلف بعزة الله عز وجل وأن صفات الله عز وجل يحلف بها. وهذا بالنسبة للنار فإنها تطلب المزيد وعندما يضع رب العالمين فيها قدمه تقول قد قد يعني حسبي حسبي يعني لا تطلب مزيدا على ذلك. أما النار أما الجنة فيبقى فيها فضل يبقى فيها فضل فالله عز وجل يخلق خلقا فيسكنهم الجنة بفضله يسكنهم الجنة بفضله فالجنة يبقى فيها يعني زيادة بعدما يدخلها أهلها وينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة. وأما النار فإنه لا يدخلها إلا من استحقها لأنه لا يعاقب أحد إلا بجرم ولكن ينعم الله عز وجل على من شاء الإنعام عليه وإن لم يحصل منه شيء عمل لأن هذا فضل من الله عز وجل والله تعالى يجود ويتفضل. أما أن يعاقب بدون ذنب وبدون جرم فالله تعالى منزه عن ذلك لأنه لا عقوبة إلا بذنب والله تعالى يعاقب بسبب الذنوب والمعاصي ولكنه يتفضل وبسبب وبغير سبب. ومن المعلوم أن السبب الذي يحصل وهو العمل الصالح وأيضا بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتهديده ولولا توفيق الله عز وجل ما وجد العمل الصالح وما حصل العمل الصالح الذي هو سبب في دخول الجنة. الله يقول ادخل الجنة بما كنت تعملون فالعمل سبب في دخول الجنة ولكن الله عز وجل هو المتفضل بالسبب والمسبب المتفضل بالتوفيق للعمل والمتفضل بالتوفيق لحصول الجزاء على العمل الذي هو الجنة. فإذا النار لا يلقى فيها إلا من يستحقها وتطلب المزيد حتى رب العزة بها قدمه. وأما الجنة فيبقى فيها فضل يعني أماكن زائدة ومحلات زائدة ليس لها أحد فالله تعالى يخلق خلقا ويوجد خلقا يسكنهم الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وقال لي خليفة هذا اللفظ يتكرر في صحيح البخاري وهو متصل وواضح الاتصال من قول من أجل قوله وقال لي لأن الكلام يعني جار بين البخاري وبين شيخه خليفة بن خياط. لكن سبقا عرفنا فيما مضى أن الحافظ ابن حجر ذكر أن من العلماء من قال إن هذا إنما أخذ على سبيل المذاكرة أنه إذا كان على سبيل المذاكرة وقيل إنه يستعمل هذا فيما إذا كان الحديث موقوفا أو الأثر موقوفا أو أن فيه رجل على شرطه, يعني يقوله لغرض الإمام البخاري, له غرض وله قصد وله حكمة من مثل هذا التعبير, وهو قوله قال لي فلان, ويتكرر في صحيح البخاري, وقد عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. قال: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن قاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد, أنت رب السماوات والأرض, لك الحمد, أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, لك الحمد, أنت نور السماوات والأرض, قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق, والجنة حق والنار حق والساعة حق, اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت, فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت, أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال: حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. ثم ذكر البخاري رحمه الله لترجمة باب قول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق, يعني أنه خلق السماوات بالحق, أنه لم يخلقها عبثا, وإنما خلقها سبحانه وتعالى لحكمة. ولهذا لما خلق الخلق لم يتركهم هملا, ولم يتركهم بدون أن يرسل إليهم الرسل, بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لتدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له, وتدعو إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وطاعة الله عز وجل, والسير على المنهج القويم الذي ارتضاه الله عز وجل وشرعه لعباده. وكذلك من أسماء الحق, من أسماء الله عز وجل الحق, فهو الحق وقوله الحق, وهو سبحانه وتعالى الحق, وقوله الحق يعني ألا يقول للشيء كن فيكون, وإذا قال للشيء كن وقع وكان, ولا يستعصي على الله شيء, وكل ما أراده الله تعالى فهو كائن, إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون, إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقيل أن المقصود بقوله يعني وقولك الحق, أي أنه يقول للشيء كن فيكون, وأنه يحق ويثبت ويوجد ويقع ذلك الشيء الذي أراده وقال له كن, إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه, وقد سبق أن مر في كتاب الدعوات, ولكنه أورده هنا من أجل قوله وقولك الحق, ومن أجل قوله أنت الحق وقولك الحق. فمن أسماء الله عز وجل الحق وقوله حق, أي أنه يقول لشيء كن فيكون ويقع, ولا يستعصي على الله شيء, بل كل شيء هو عليه قدير, ولا يستعصي على الله عز وجل شيء, إنما أمره إلى شيء يقول له كن فيكون. قال: باب وكان الله سميعا بصيرا. نقف والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.